البشرية للأقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراءة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 327، صحح الصفحة 327 وهي بتبدأ بالآية 58 من سورة الأنبياء وتنتهي بالآية 72 من نفس السورة، لكن احنا لتعلق الآيات في الصفحة بما قبلها فهنبدأ من الصفحة اللي قبلها من الآية 51 من سورة الأنبياء. أنا معايا ضيف كريم الابن حسين صبري. مرحبا يا حسين. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك وفي والديك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. طيب، معانا آية من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا آية؟ الحمد لله. اتفضلي يا آية. انا يعني ابدا من اول آية 51، ولقد اتينا موسى، صح؟ أيوة. صح كده، يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل هنا في إدغام يا آية، أقول قال بل ربكم، بل يبقى هضم اللام في الراء. قال بل ربكم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم إليه لعلهم إليه يرجعون. نفخم رأول يرجعون، ير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. خدي بالك، احنا قلنا قبل كده النون المشددة والميم المشددة بنديها قلنا حركتين، فأقول على أعين الناس، على أعين الناس كده. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. جزاك الله خير يا آية، ربنا يبارك فيك. معانا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله قل فرجعوا إلى أنفسهم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قل أفلا أفلا أفلا تعقلون. حاضر. أفلا أفلا تعقلون. فرق بين أن أقول أفلا وأفلا. أفلا أنت بتنطقها من غير ألف يعني لام مفتوحة، لكن عايز أمد المد الطبيعي بتاع الألف أفلا أصلها إيه؟ فلا تعقلون، فدخلت الهمزة الاستفهامية عليها فقول أفلا، مش أفلا تعقلون، لأ أفلا كده. حاضر. أفلا تعقلون صح كده؟ يعني أحسن شوية. أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قل الأخ أفخم الخاء. قل الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى لا الأرض. ونجيناه ولوطا على طول، ما تديلها الصلة هنا في الصلة. ونجيناه ولوطا ولوطا إلى خدي بالك ما قلتش ولو ولو لا اسمعيني طيب ما قلتش ولو، أقول ولو ولو ولوطا كده. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. أقول وكلا ده إخفاء. أقول وكلا جعلنا صالحين. وكلا جعلنا صالحين. ايوه كده. جزاك الله خير. معالم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. امين امين يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل ربكم لا أقول ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني الآية 51 هنرجع ورا من آية 51. أيوة اللي هي ولقد آتينا إبراهيم رشده كده آية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا لا إلا جذاذا جو جذا فجعلهم جذاذا لا جذاذا لا مش هنعديها دي اقول جو جو مش جذاذا او جذاذا جو جو فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. طيب قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس. قالوا فأتوا به فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت قالوا أنت برضو قالوا أشبه حركة الإيه الواو قالوا أنت قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جزاك الله خير ربنا بارك فيك. معانا الحاجة صفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. زي فضلت. اهلا وسهلا مرحبا الله يبارك فيك تفضلي. هنقول فرجعوا الى انفسهم. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قل ينطقون أفخم الغنة نون أخفاف نفسها وبعدين أنطق الطاء بس أفخم الغنة ينطقون. أيوة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قالوا حرقوه وانصروا. الراء مرققة وأقول حذي حوه وبعدين أقول وانصروا برضه أفخم من إيه الغنة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. طب ما تفصليها على بعض. قل وأرادوا به كيدا فجعلناهم. هاخد نفس حاضر ماشي. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. نحن وإياك حضرتك جزاك الله خيرا. وجزاكم. معانا الحاج رشاد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا سيدي. أهلا وسهلا يا مرحبا. الله يرضى عليك يا رب الله يحفظكم. آمين آمين يا رب. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. احنا اتفقنا ان القلقلة قريبة للفتح. الدال اقول ولقد اتينا ما قلش ولقد اتينا دي لا قل ولقد اتينا ولقد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا جذاذا أقول جذاذا جذاذا إلا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يذكرهم داخل على الظاء. قل يذكرهم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اسمعني بس. قول بآلهتنا بآله هي الباء مكسورة لكن قول بآله كأنها داخل على الفتح. أقول بي أبين الكسر حقق بآلهتنا بي كده. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ينطقون أفكر. أيه. إن كانوا ينطقون. جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. أيه. معالم ياسر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. والفرجعوا إلى أنفسهم. هذا. ورجل أنفسهم فراجعوا أصل الأذان كان جدا وأنا ما سمعتش قوي يعني. طيب فراجعوا الآية 64 ثم نكسوا على رؤوسهم فراجعوا إلى أنفسهم. حاضر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على ثم نكسوا بضم النون نكسوا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به لا أقول وأرادوا به أجل حركة الواو وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. جزاك الله خيرا. إياك ربنا يبارك لك ويجعل في ميزان حسناتك. آمين آمين يا رب. الله يكرم. معانا عمر من هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ أهلا. عامل ايه؟ كويس. انت عندك كام سنة يا عمر؟ 10. 10؟ كويس. أيوة. حافظ ايه بقى؟ حافظ لحد 21 جزء. طيب جميل جدا ربنا يبارك فيك. انت في الازهر؟ في الازهر. كويس ما شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب سمعنا يلا. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. وكنا لا هو احنا نبدا كده اللي انت حفظته كده. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين كده. ولا ارتلها ارتل اقول اعوذ بالله من استعيذ كده وبسمل برضه ممكن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لقومه ما هذه إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا بل وجدنا آباءنا. قالوا وجدنا ما فيش بل فيش بل قالوا وجدنا آباؤنا آباءنا لها. قالوا بل وجدنا مفيش بل يا ابني. قالوا وجدنا مفيش بل. قالوا وجدنا آباءنا لها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآبائكم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم أنا بنضغم اللام في الراء. قال بل ربكم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك. قول كمل. الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. لا وأنا على ذلكم. وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا أأنت فعلت هذا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قال بل فعله قالوا سمعنا. قالوا سمعنا فكي يذكرهم يقال له إبراهيم. قال فأتوا به على أعين الناس. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيركم كبيرهم فاسألوه إن كانوا ينطقون. ثانية اسمح لي أقول. قال اسمعني يا عمر. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم هذا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شكرا جزاك الله خير يا عمر. جزاك الله خير. الله خير. ربنا يبارك فيك. طيب خلاص كده. طيب نبدأ يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. خد بالك يا حسين أنا أقول إيه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من هنا إخفاء أخفي النون عند القاف بس أنا بفخم الغنة لأن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وتثقيلا. فأقول من قبله. طب هناخد مريم معانا. مريم السلام عليكم. طب هناخد مريم ونرجع لك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كويس يا مريم بس أنا عايز نضبطها أفضل. يعني زمن الغن حركتين. أقول منقى شوف الزمن مش من قبل وراح جالي منها. أقول من قبل وكنا من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب أو قال بل ربكم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن لو هتقف عليها زي ما وقفت كده النون المشددة هنديها غنة حركتين. هو طبعا الغنة فيها سواء وقفنا عليها او كملنا هقول الذي فطرهن كده هكمل اقول الذي فطرهن وانا على كده يبقى في الحالتين في الوصل وفي الوقف انا بديها غنة ايه حركتين خلاص الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ويس وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قل إبراهيم القلقلة إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون برضو هنفخم هنا يا مريم ينطقون يبقى مقدار الغنة حركتين الزمن بتاع حركتين وبفخمها اقول لي ينطقون كده ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا يعلمون كيفية الإخفاء هنا قال أفرأيتم قال أفتعبدون من دوني شوفي كيفية الإخفاء بخفي النون في نفسها واجيب الايه بعدها التاء بس مع ترقيق الايه غنة خلاص قول من دوني قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه هي الراء مشددة مكسورة هترقق مع حرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويبارك في والديك. أن يلا مع حسين يلا. أعوذ بالله. هات الآية تاني. ولقد آتينا إبراهيم رشده من وهنفخم الغنة ازاي من قبل أيوة. وكنا به عالمين إذ قال لأبيه أقول إذ مش إذ إذ كده راح على الإذ ضاء مش كده أقول إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. شوف احنا قلنا ايه من قبل فخمنا الغنة هنا عشان جه بعد النون القاف من حروف الإخفاء، لكن لما جه اقول ايه التي أن يبقى هنا ايه إخفاء بس برقق الغنة، لما يجي بعد النون الساكنة حرف من حروف الإخفاء الخمستاشر ويكون مفخم من حروف التفخيم بنفخم الغنة، لأن مخرج النون عند حروف الإخفاء من الخيشوم يعني يطلع بغنة، فلو جه بعد النون الساكنة حرف من حروف الإخفاء الخمستاشر وهو مفخم بنفخمه زي ما قلنا من قبل، لكن لما يجي هنا في الحرف مرقق زي التاء أقول أن ما أقولش أن لا أن مع أمد الغنة شوية أنتم لها خلاص التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا خد بالك احنا بس عشان ايه ننشط الذاكرة عند اللي بيتابعونا، يعني ما اقول ايه مبين في ضلال مبين، هنا عندنا التنوين بتاع ضلال نون التنوين اللي بتتنطق مش بتتكتب ديت، جه بعدها الميم أضغمنا النون التنوين في الميم فنطقنا ايه الميم مشددة مع الغنة حركتين، فقول ايه في ضلال مبين هنا عرض للسكون في اربع اوجه لان النون مكسورة، فقول في اربع اوجه ثلاثة للسكون المحض يعني واحد بالرغم، يعني يجوز ان انا اقول ايه في ضلال مبين بعدين اقول مبين واقول مبين خلاص، وبعدين الوجه الرابع بقول مبين ني اختلس حركة الايه الكسر اللي هو الروم ماشي الرحزي. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نقول كبيرا لهم، تعرف إيه اللي حصل هنا؟ إضغام. إضغام إيه؟ إضغام بدون غنة. بدون غنة، برافو عليك. يبقى هنا نون التنوين جه بعدها إلام فأضغمنا نون التنوين بتاعت كبيرا، نون التنوين دي اللي بتتنطق ومش بتتكتب أضغمناها في اللام إضغام بغير إيه؟ غن كويس. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا. جذاذا ف فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قل إليه هي إليه هي لعلهم إليه يرجعون. الراء هنا إيه مفخمة؟ قل يرجعون ير ليه مفخمة تعرف؟ يرجعون قل يرجعون ترقيق عشان جه بعدها حرف مكسور. لا هي الراء ليها احيانا تكون مفخمه واحيانا تكون مرققه. لما تكون مفتوحه او مضمومه تفخم، لما تكون ساكنه وما قبلها مفتوح او مضموم تفخم برضه. يعني لو هي مضمومه او مفتوحه تفخم، او كانت ساكنه وما قبلها مضموم او مفتوح تفخم برضه، ولو كانت مكسوره ترقق، ولو كانت ساكنة وما قبلها مكسور ترقق. فهنا ساكنة وما قبلها مفتوح، يبقى نعمل فيها ايه؟ تفخ. يبقى نقول لعلهم اليه ير يا، ما فخمش بقى معاها الياء قول يا يرجعون، لا رقق الياء وفخم الراء. قول يا يرجعون يا يرجعون كده لعلهم اليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. تاني أقول إيه؟ قالوا من، خد بالك الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، السنتين اللي في النص دول اللي فوق اسمهم الثنايا العليا، والسنتين اللي في النص تحت اسمهم الثنايا السفلى. فهنا الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. فهنا أقول إيه؟ قالوا من فعل، من مع الغنة حركتين ده إخفاء، من فعل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى، قالوا سمي، يعني ما اقول قالوا سمعنا، سمعنا في الميم الحركة بتاعتها ايه؟ سمي مكسورة، لكن ما اقول قالوا سمعنا مش باين الكسر، قالوا سمي سمعنا، خدت بالك؟ يلا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال، قول فتي هنا ادغام بخنة مش كده، التنوين نون التنوين وجاي بعدها الياء، هندغم نون التنوين بتاعت فتن، النون اللي بتتطم تتكتب دي هتغمها فين؟ في الياء، ادغام بخنة فتي يذكرهم يقال. قالوا سمعنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لما أقول يذكرهم كاف نطقتها إيه؟ يذكر. قاف، رحت على القاف لأن القاف والكاف بيخرجوا إيه؟ من مخرج واحد أقصى اللسان، بس القاف فوق والكاف تحتها شوية، فالقاف حرف مفخم والكاف حرف مرقق. فقول يذكوكو مش يذقوقو انطق قاف، لا يذكرهم يذكو. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا. لا لما خلي بالك بقول ايه، قالوا فأتوا به على أعين الناس، ما هو الأعين ين لو وقفت عليها هنا هو الأعين، ما لو الياء مادية هقول عرض للسكون، اللي متابعين معايا ياخدوا بالهم، هنا لو وقفت عليها هقول ايه؟ سكون عرض بدون مد، لأن الياء هنا مضمومة مش ياء مادية، فهو الأعين لو وقفت عليها أقول إيه؟ ان دي سكون عرض بدون مد في ايه؟ في وجهين، في واجب السكون المحض على القصر على حركتين، واجب بالروم برضو على حركتين. فاقول اعين واعيني، دي اللي هو الايه الروم، بنختلف حركة الكسر او الضم. تمام، كمل. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا. أقول إن، بص شوف أنا بخفي النون عند زاي الكاف إزاي. أنا دايما بقول في حالة الإخفاء بخفي النون في نفسها عند الحرف، يعني بخفي النون هنا في نفسها عند الكاف بس مع الغنة حركتين. أقول إنك إنك إنك إن كانوا، مع إيه؟ شوف زمن الغنة إيه حركتين، إن كانوا. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نرد أفخم الغنى هنا، أقول ينطي عشان الطاء حرف مفخم، ينطقون ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ياه برضه ينطقون. أيوة ياء، بس أنا خلص الياء من النون، ما أقولش ياء ياء أروح واخد مفخم الياء معاه الياء مرققة. أقول ياء يو ارقق الياء وفخم بقى ايه الاخفاء نفسه. يا ينطقون ينطقون. كويس. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. طيب أف هنا لو وقفنا عليها واخد بالك برضو هيتسبى سكون عرض بدون مد، وفي برضو وجهين، أو الأف والروم والروم. أيوة برافو عليك. قول أف في في اختلس إيه حركة الإيه الكسر، أف في على إيه على حركتين. يلا. قالوا حرقوه هذي مش حر حر. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. قالوا حرقوه هذي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. برافو عليك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها